المصير يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء السابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. نعم، تفضل. نعم. دكتور، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الأبواب المتعلقة بكتاب البيوع يبين الإمام البخاري بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل كيف يكون الصراط المستقيم الذي حضنا الله عز وجل على التمسك به في معاني العبودية: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هداهم الحق سبحانه وتعالى من خلال المنهج اللي ورد في القرآن، ومن خلال الواقع في البيان العملي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. دور الإمام البخاري أن ينقل لنا الصراط المستقيم من الواقع، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله وأفعاله وتقريراته فيما يتعلق بجميع نواحي الحياة، سواء فيما يتعلق بأركان الإسلام أو فيما يتعلق بالبيع والشراء والضروريات الإنسان لا يستغني عنها في دار الابتلاء. فبيقول: باب كسب الرجل وعمله بيده، أن هو نفسه يقوم بالبحث عن أسباب الرزق. وأورد حديثا قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب، اللي هو عبد الله بن وهب، عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح خليفة للمسلمين، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. عن مؤونة ايه؟ اهلي، يعني انا كنت بشتغل وبتكسب وبكفي عيالي. نعم. لان كما ورد في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الروايات اللي هي ذكرت قصة ابي بكر الصديق، ان لما استخلف ابو بكر الصديق اصبح غاديا الى السوق على رأس أثواب يتجر بها، يعني بعد ما استخلف واخد الأثواب اللي هو بيتاجر فيها أو القماش اللي بيتاجر فيه ورايح على السوق عشان يبيع ويشتري. فلقيه عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وقالوا: كيف تصنع هذا؟ أنت رايح تعمل إيه؟ وقد وليت أمور الإيه المسلمين. قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك فرضا يعني اديك شيء من بيت المال يبقى مخصص أو مرتب من بيت المال يبقى مظبوط. ففرضوا له كل يوم شطر شاه له الإيه والأولاده. فهذا القدر اتفقوا على أنه يكون لأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين على أساس أن يبقى له حاجة مخصصة من بيت المال للنفقة عليه حتى يتفرغ لأموال المسلمين. نعم. فهنا أبو بكر لما استخلف على شرط الإمام البخاري وأورده قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي. يعني شوف خليفة المسلمين ورايح يتكسب في السوق. نعم. وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، يعني اللي هم قدروا لمين؟ لأبي بكر الصديق. نعم. ويحترف للمسلمين فيه. كلمة يحترف يعني الخبرة اللي أخذتها من البيع والشراء والأشياء دي هستخدمها في إنماء بيت مال المسلمين لصالح مين؟ المسلمين. نعم. فبقى كأنه مشرف على مجموعة من الموظفين أو العمال يعلمهم إزاي يتاجروا بهذه الأموال ويجيبوا العائد مع رأس المال لبيت مال الإيه؟ المسلمين. وده يعني بيشبه الآن يعني أن ولي الأمر يقوم بجمع المال على أساس يعمل مشروعات يوظف فيها الناس ويشتغلوا فيه بحيث يكون فيه مردود أعلى ودخل أعلى بالنسبة للبلد يعني أو بالنسبة لعامة المسلمين. وده الأصل يعني ده الأصل في مشروعية مثل هذا العمل، مش ان هو يوزع المال على الناس يقول لك هنوزع المال كل الفلوس اللي داخله مصر تتوزع على الناس بالتساوي كل يوم وهم قاعدين بطلين كده وخلاص اخد بالك ازاي. لكن لا، كل الاموال اللي بتيجي عن طريق هذه الامانه اللي وكل بها ولي الامر بيستثمرها في العمل لصالح المسلمين ولصالح من ولاه الله عز وجل عليهم سواء كانوا مسلمين او حتى غير مسلمين. نعم. حدثني محمد، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. الحديث هنا برضو أورد الإمام البخاري على اعتبار أن كان أصحاب النبي عليه السلام يتكسبون في العمل بأيديهم وبجهدهم وبتجارتهم وغير ذلك. فأورد حديثا قال حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن مقلاس قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني كل واحد بيسعى في رزقه بنفسه. نعم. وكان يكون لهم أرواح، أرواح يعني رائحة بتطلع بسبب الإيه؟ إن هم مشغولين طول النهار في السوق أو في البيع والشراء أو في البحث عن الأسباب، فبيختلط في أغلب الأوقات بإيه؟ بالإبل أو البقر أو الغنم، في الغالب كان الغنم والإبل، وكان الجهد والعرق مع الحر في المدينة المنورة، فكان بيطلع منهم ريحة العرق، أرواح المقصود بها ريحة العرق يعني. فقيل لهم لو اغتسلتم، لو اغتسلتم اللي هو على أساس غسل الإيه؟ الجمعة. نعم. غسل الجمعة لما يجتمع كلهم في وقت الجمعة زي ما ذكر عبد الله بن عباس وغيره في هذا المعنى يعني. نعم. رواه همام ابن يحيى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني دي متابعة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. فالشاهد هنا ان هم كانوا عمال ايه؟ انفسهم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعم، الحديث برضو في نفس المعنى اللي الإمام البخاري أورده على أساس كسب الشخص من عمل يده. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور، ثور ده اسمه ثور بن يزيد بن زياد، عن خالد بن معدن أو معدان عن المقدام بن عدي كرب رضي الله عنه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل إيه؟ يده. يكون هو اللي تعب فيه وجابه. إحساس الإنسان نفسه حتى من ناحية الفطرة ده شغلي وجهدي، فيبقى مبسوط اللي هو اشتغل وتكسب، وخصوصا لما يكون بقى طبعا مال حلال ومصفى وكده يعني. نعم. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. دي كانت صنعة لداود عليه السلام إن هو يشتغل بإيده. نعم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. نعم، ده برضو الحديث نفس المعنى، وأورد الحديث بسند آخر بشاهد آخر. اللي فات كان عن المقدام ابن معدي كرب وده صحابي، وهنا عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيسموا الحديث ده شاهد لده لأن المعنى إيه؟ واحد في المشار إليه. نعم. الحديث بهذا السند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. وكان سيدنا داود عليه السلام كان بيشتغل في الدروع، بيشتغل في صناعة الدروع والحديد وغير ذلك من أمور تتعلق بالحرب يعني. نعم. فكان لا يأكل إلا من عمل يده، وده الشاهد يعني. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. نعم، أيضا في هذا المعنى أورد الإمام البخاري بالسند المتصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. يعني الشخص يبحث عن عمل حتى لو هيشتغل حطاب. نعم. يروح يجمع الحطب ويحمله على ظهره في حزمة أو حزمة، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يعني لا يطلب الناس بسبب أنه هو فقير أو ما عندوش، لا، طالما عندك القدرة على البحث والعمل والأخذ بالأسباب حتى لو هتحتطب. نعم. فهذا من الأمور اللي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن يكون في عمل، عمل وإنتاج. عمر ما في واحد هيقعد بقى ينتظر زي ما بيحصل من بعض الناس دلوقتي قاعدين حياتهم كلها أن أنا اتعلمت بقى شغلوني. طيب شغلوني هو قاعد كده وخلاص، ياخد مصروفه وياكل ويشرب وخلاص، ويقول احنا مش لاقيين شغل. يا اخي بقول لك، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الامر الى ان يذكر ادنى شيء ممكن يسعى فيه الانسان ان يجمع حطب ويبيعه. صحيح. لو هيجمع حطب من اي مكان وروح يبيعه، اخبرك ازاي؟ شوف بقى قس عليها، يعني مش شرط بس يكون حطب، لا، اي عمل من هذا الايه المجال. يعني تخيل لو في، بقول لك الان ناس اصبحت اصحاب اموال ضخمه جدا بسبب العمل في مهنه ان ينظف المكان ويعمل ويجمع الزباله كلها ويحطها في مكان معين بقى التجارة. نعم. ودي أقول لك بس أنا فلان وأشتغل في كذا، هي دي القضية بقى. قضية أنه يبحث عن إيه سبب الرزق ويكون هو مقتنع بكده، وإنه يبقى شرف له إن هو يعمل مهما كان العمل ومهما كان صغر. واحد عايز العمل يجي لغاية عنده ما كانش ما يتحركش، مع إن في مجالات مفتوحة كتيرة جدا جدا جدا. نعم. في زراعة أو في أشياء أخرى يقدر يشتغل فيها يعني. فالحديث طبعا واضح، لو أن المسلمين أخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام، هي كلها أحكام الرسول، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. نعم. فده توجيه نبوي، المفروض أن يكون العمل به على مستوى مش الفرد بس، على مستوى الدولة كلها. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله. نعم. هنا جاب شاهد لحديث أبي هريرة، يعني هو خلي بالك السند متصل، والحدثنا يحيى بن بكير في اللي فات، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. هنا بقى بيقول حدثنا يحيى ابن موسى، حدثنا وكيع ابن الجراح، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن الزبير بن العوام. فأصبح الصحابي اللي سمع الكلام من نبع السلام اللي هو الزبير. نعم. فالزبير بينقل عنه الإمام البخاري بالسند المتصل الحديث اللي فات، بس لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. في حديث الزبير نبي عليه السلام بيقول: لأن يأخذ أحدكم أحبله. أحبله يعني الحبال اللي هيعمل بها الربطة بتاعت حزمة الحطب يعني. فأحبله هنا المقصود بها يعني إن معاه أكتر من حبل علشان يربط الحطب. فهنا الدقة في اللفظ في ان يضيف حاجة للمعنى من خلال جمع الحديثين، او كان زي ما نقول بتشوف من عدستين او من كمرتين، بتشوف الايه المشهد بشكل دقيق. نعم. دور الإمام البخاري زي ما قلنا ليس في انشاء مشهد، ولكن في توثيق مشهد ونقله للناس، بس مش اكتر من كده. نعم. نعم. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. نعم. الحديث أورده في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، هو ده أصلا المفترض يكون بين المسلمين والمسلمات. نعم. لأن الواحد لما يروح يشتري من واحد حاجة فيتعبه ويقرفه ويجيب له التعب النفسي علشان هيشتري منه حاجة يقعد يفاصل فيها لدرجة إن يعني إنسان قد يخرج عن شعوره. نعم. وده في الغالب بعض الأخوات لما بيروحوا يشتروا من المحلات أو ما شابه ذلك بتبقى المسألة صعبة جدا، فما كانش البائع عنده سعة صدر ممكن تحصل مشكلة كل يوم. نعم. فالإسلام واللي ذكره النبي عليه السلام لما يقول رحم الله رجلا، ويدخل فيها برضو المرأة. نعم. سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا إذا باع يبدأ صاحب الايه المحل إن يعني ها أمور سهلة، لو جت القضية في المكسب مثلا لازم ياخد في المكسب 5 جنيه ولا حاجة، والراجل ما معهش إلا حاجة بسيطة يمشيها، أو إن مثلا معه مبلغ صحيح أخي بالك إزاي وزاد على حاجة بسيطة ممكن يقول أنا مسامح يا عم مش مشكلة ولا حاجة. بيحصل من بعض الناس اللي عندها ساعة الأفق فتحس بالراحة النفسية وانت بتشتري منه. نعم. واحد برضو نفس الكلام اللي بيشتري فبيدفع اللي عليه، ما جاتش في حاجة بسيطة يعني الواحد يدقق عليها او كده يعني. نعم. فلما يكون في الاصل في التعامل مبني على الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في البيع والشراء، حتى في اقتضاء ما هو حق له في وقت اخر، لان احيانا ببيع بالاجل. فلما يجي يطلب وشوف ظروفه او وضعه يقدره، والتاني يبقى حريص برضه عليه. فلما تكون الرحمة موجودة في البيع والشراء والتعامل مع الناس برفق، فالرسول دعا لهم رحم الله، ده دعاء فعل دعاء، والرحمة هيبقى وصف فعل لرب العزة والجلال. والرحمة هنا الرحمة الخاصة. نعم. الرحمة الإيه؟ الخاصة المتعلقة بالطاعة. الرحمة العامة في سوق الأرزاق إلى الناس. نعم. وده أمر يستفيد منه المؤمن والكافر. لكن اللي هو يعني ينال هذا الفضل من الدعاء اللي استجاب لطاعة الله واستقام على الصراط المستقيم اللي حده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. نعم. باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. نعم. باب من أنظر موسرا. من أنظر إيه؟ موسرا. أنظر موسرا الموسر اللي هو عنده القدرة على الدفع، بس ممكن له ظروف أو وضع يعني، ده اسمه موسر. والمعسر اللي هو متعسر في اداء الايه الدين اللي عليه يعني، او الحق للغير. فبقول حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير اللي هو زهير بن معاوية، حدثنا منصور بن المعتمر ان ربعي بن حراش حدثه ان حذيفة رضي الله عنه، الحذيفة بن اليمان، حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، أي رجل مسلم. والمقصود بهذا الرجل هو رجل على دين الأنبياء والمرسلين يعني. نعم. لأن أي واحد تابع لنبي من الأنبياء وعلى منهجه فهو مسلم، ليس الإسلام خاص بدين النبي عليه الصلاة والسلام فقط أو كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا. نعم. المسلمون هم من اتبعوا رسالة السماء في توحيد الحق سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره وأحكامه التكليفية، أحكام العبودية في كل الأنبياء. لكن نقول هذا مسلم. نعم. فهذا مسلم على اعتبار أنه خاضع لأوامر الله، ولذلك إن عاش هذا الرجل المسلم وأدرك النبي عليه السلام فلا بد أن يؤمن به. طيب إن لم يؤمن به كفر بكل الأنبياء والمرسلين. نعم. يعني دي قاعدة. فالمقصود بذلك إن اللي قبل النبي عليه السلام هل يطلق عليه مسلم؟ نعم، هو مسلم، أنه خضع لله عز وجل وحده ولا شريك له. فتلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني. فتياني يعني الخدام اللي معاه أو العمال أو اللي هم العبيد، والمقصود هنا اللي هم العمال اللي شغالين معاه يعني. نعم. أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر اللي هو عنده القدرة على السداد، بس إيه ما وفاش في الموعد. نعم. إنما يعني ما عملوش مشاكل معاه يعني، يتجاوزوا عنه لغاية ما إيه يجي الوقت اللي هو مطلوب في السداد يعني. نعم. اذا كان بيعمل كده مع الموسر ومن مع المعسر بقى هيبقى ازاي؟ بيتجاوز خالص او ممكن يعفو عن الدين يعني. نعم. فقال فتجاوزوا عنه، اي تجاوزوا عن زلاتي او عن اخطائي، وربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وادخله الجنة. نعم. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري، وقال ابو مالك الربعي: كنت ايسر على الموسر وانظر الايه المعسر. يعني هو الامام البخاري جايب كل الروايات اللي وردت عن ربعي بن خراش عن حذيفة. نعم. وقال مرة: انظر الموسر واتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن ابي هند عن ربعي: فاقبل من الموسر واتجاوز عن الايه المعسر. فالدقة في نقل الحدث، كأن انت بالضبط الامام البخاري زي ما قلت بيفرغ محتوى مسجل على اشرطة من كاميرات او من عدسات للرأي. نعم. بس ده دور الامام البخاري، ملوش زيادة اكتر من كده، هو دوره بس في التصنيف انه يقول ان هذه الاحاديث هنحط لها عنوان: باب من انظر موسرا. نعم. باب من انظر معسرا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نعم. هنا باب من أنظر معسرا، يعني هو هنا مرة قال من أنظر إيه موسرا، ومرة تانية من أنظر إيه معسرا، عشان يبين ان التعامل حتى مع الموسر فيه برضه اسلوب من الرحمة، في ان هو صحيح عنده القدرة لكن ما قدرش ان هو يسدد في الحتة دي او في الوقت ده. نعم. فلو قال لك خليها مثلا يومين جايين ولا حاجة، ولا ربنا ييسر، او خد البديل او حاجة زي كده، يبقى الانسان ايه مفيش داعي للتحكم. طب لو كان معسر بقى، هو الحديث هنا اورده فيما يتعلق بالمعسر، مع ان اللي فات برضه ينفع الشاد بين المعسر، لكن هنا جاب حديث اخر بشاهد اخر. الاولاني كان عند بروايه حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه اللي هو الصحابي، هنا جابه من كلام ابي هريره رضي الله عنه مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس. كلمه يداين الناس يعني بيع للمضطرين بالايه بالاجل. نعم. بمعنى ان هو مش اصلا شغال مرابي بحيث ان يدي دين وياخد فلوس، او حتى ممكن لو واحد بيطلب دين بيديله من غير ما ايه ما فيش زياده، لان الربا اصلا محرم. فكون الربا محرم وهو بيشتغل بالربا يبقى فين بقى هينال الفضل؟ ده هو واقع في جرم اصلا، انت خد بالك ازاي؟ لكن هو القصد هنا في ان هو بيبيع ويشتري فيدين الناس. كلمه يدين الناس يعني البيع بيبقى فيه دين، والدين بيبقى فيه اقساط او فيه امور يعني بيجمعها على فترات. كان تاجر يدين الناس، فان راى او فاذا راى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. تجاوزوا عنه. ليه؟ لانه شايف ان هو مش قادر، اما من باب الصدقة او من الزكاة. لعل الله ان يتجاوز عنا. يبقى هو فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل، تنازل عن حقه، يا اما حسبه صدقة، يا اما حسبه زكاة، يا اما تركه لله. لعل الله ان يتجاوز ايه عنا، يتجاوز، فتجاوز الله عنه. تجاوز هنا هيبقى فعل ايه من افعال الله عز وجل، والتجاوز عن هذا العبد هيبقى وصف فعل، والمتجاوز ليس من اسمائه لانه لم يرد به توقيف لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. فهنا الشاهد باب من انظر ايه معسرا، وكل هذه شواهد لتوحيد العبادة على اعتبار ان ده مسلك نبوي، ومن خلال القول او الفعل او التقرير يلتزم به المسلمون على وجه الايه التكليف والتدبير الشرعي. نعم. باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم أن إن بعض النخاسين يسمي آريا خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. نعم، هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. يعني أساس البيع اللي هو ربنا يبارك فيه، والواجب يكون مسلك المؤمن في مسألة البيع والشراء، يعني نعم، إن يبقى فيه بيان عن السلعة، ما يكونش فيه غرر ولا غش ولا تدليس ولا كذب. ولم يكتما، أي من الطرفين البائع والإيه والمشتري. فممكن المشتري بيدفع تمن في المقابل، التمن دوت معيوب، نعم، أو دنانير مغشوشة، والتاني برضه بيبيع له حاجة مغشوشة، هما الاثنين بيكذبوا على بعض. فلو واحد لا بيبيع يقول له: بس خلي بالك السلعة ديت تعاملها بالطريقة الفلانية لأن فيها كذا وكذا وكذا، أو فيها عيب كذا، فأنا بقول لك أهو قبل ما تاخد حاجة وترجع تقول أنا غشيتك. نعم. فلو صدق ونصح، كلمة نصح يعني إنك تنصحه يعمل إيه مع اللي اشتراه، اللي هي بيبقى فيها مسألة الصيانة الخاصة بالحفاظ على الشيء، اوعى تسقيه كذا، اوعى تديله كذا مثلا، يكون بعير ولا حاجة زي كده. نعم. وده بياخد علاج كذا وهكذا. إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، دي من معلقات الإمام البخاري يعني. نعم. يعني الحديث هنا ما قالش حدثنا، إن ده من الأمور اللي بيعلقها الإمام البخاري، هي ثابتة عنده بس مش على شرط. فيعلقها، اسمها معلقات البخاري. نعم. كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد. اشترى هنا بمعنى باع، لأن اللي كان بيشتري هو العداء من النبي عليه السلام. أخي بالك إزاي؟ نعم. العداء بن خالد. بيع المسلم من المسلم، هو في الحقيقة مش بيع المسلم من المسلم بس، المسلم لو باع وحتى الغير المسلم لازم يكون صادق. نعم. يبين. نعم. لا داء، فيش مرض في المبيع حتى، وطبعا ده هيبقى متعلق بالأرواح يعني الإبل أو الغنم أو ما شابه ذلك يعني. لا داء ولا خبثة، يعني مفيش شيء خبيث في السلع، ولا غائلة، ولا ايه غائلة، خصوصا لما يكون في بيع لعبد او جارية او ما شابه ذلك في ايامها، ويكون مسلك ومسلك مش مظبوط، فده ضمن العيوب، فيذكر ان عيب العبد ده او الامة دي ان سلوكها مش كويس. خبرك. نعم. ازاي؟ نعم. ده بيحصل بينهم يعني، لكن ده اللي كتبه النبي عليه السلام: لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا أو السرقة أو الإباق. ممكن يبيع له عبد وهو آبق، آبق يعني ما بيسمعش كلام، ما بيسألش في كلام إيه سيده. هذا فيما يتعلق بالأمر في أيام النبي عليه السلام. نعم. إن كان طبعا الأمر ده عام في قضية التطبيق على كل سلعة أو على كل حاجة، في انني ابيع شيء معين، ما ممكن واحد يشتري مثلا بعض الانعام او كده يعني، بس هو عارف ان هذه البقره او الجاموسه اللي هيشتريها بتنطح صاحبها وما يعرفش يحلبها، فيبيعها له ويغشه، وبعد كده يكتشف المساله. نعم. باعها له بسعر عالي جدا جدا، ولما يجي يبيعها خسر مبلغ ضخم كبير لأنها معيوبة، فما بينش هذه الايه العيوب دي، تعتبر سرقة وغائلة هلكة يعني، لأن الغائلة معنى الهلكة يعني. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آرية خراسان وسجستان، فيقول جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان. هو إيه اللي بالضبط النخاسين اللي هم بيبيعهم الـ الـ الـ الـ الإماء أو العبيد أو كده يعني في سوق النخاسة يعني. يسمي آرية خراسان، ومش بس كده، في النخاسين بيبيع مش بس الإماء والعبيد، لا حتى لو جت بعض الإبل أو بعض الأشياء أو بعض الخيول أو الأشياء زي كده. فيسمي آرية، الآري اللي هو الاسطبل، الإحبال أو الأشياء اللي بيربط فيها الدواب في الاسطبل. فيقول آري خراسان وسجستان على اعتبار إن هو بيحاول يخدع الناس، زي البضاعة حضرة جاية من خراسان امبارح أو جاية من سجستان امبارح وهي مش كده، ده يعتبر نوع من الايه من الغش، يعني ازاي جاي من خراسان امبارح، ده هتقعد فتره. فبقول ايه، يسمي آرية خراسان وسجستان، اماكن الاستودع جاي من خراسان ودي جاي من ايه سجستان. والحقيقه ان هم كلهم يعني شبه بعض، اللي هو يقول لك لا دي بضاعه لسه جايه طازه الوقت اهو، جاي من مش عارف المكان الفلاني، وده جاي زي اللي يقول على الحاجة الصيني كوري مثلا، على الحاجة دي مش الصيني كوري، يقول ياباني أصلي. دي مصنوعة جاية من مش عارف ايه وكده، فده نوع من أنواع الغش والايه والتدليس يعني. وقال بقول ايه، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، لازم تقول له ان فيها الداء، او الداء هكذا، او علتها كذا، او فيها كذا، لازم تبين. نعم. والا هيبقى غش واكل مال الناس بالحرام. ده منهج النبي عليه الصلاه والسلام، وده منهج الاسلام. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبه عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، ده برضو شاهد على أن المسألة كلها مبنية على البيان والصدق. نعم. فيما يتعلق بالبيع والايه والشراء، والحذر برضو حتى من سوق النخاسة اللي هي بتاع الدلالين. فالدلال ده هو اللي قاعد بيبيع ويشتري في كل ما يمكن بيعه وشراءه من مختلف الناس يعني. نعم. فقول البيعان البائع والمشتري، والمشتري يصدق على كل واحد منهم انه ايه يسمى بائع يعني. البيعان بالخيار، البائع والمشتري بالخيار، يعني ايه؟ يعني قدامهم السلعة هم واقفين مع بعض. نعم. طول ما هم واقفين مع بعض لسه البيع لم يتم. نعم. هم لسه في خيار، ممكن يرجع في كلا يا عم نسيب لك حاجتك كل شيء، حتى لو وقف فترة طويلة اتفقنا على كذا، طول ما هم واقفين مع بعض لسه في خيار. ما لم يتفرقا، يتفرق يعني يستحوذ البائع او المشتري على المبيع، يستحوذ المشتري على المبيع وياخده هو في حوزته بعيد عنه، كده يبقى تم البيع. نعم. البيعان بالخيار ما لم ايه يتفرق، او قال حتى يتفرق، فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، اي بارك الله لهما فين في بيعهما. المباركة وصف فعله، والمبارك ليس من أسماء. بورك لهما فين في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم. محقت يعني زالت، ومحقت أي محق الله عز وجل بركة بيعهما. فالمحق هيبقى وصف فعل والماحق ليس من أسمائه الحسنى. نعم. فهنا بالنسبة للحديث واضح جدا جدا الاستحواذ على المبيع والانفصال عن البائع من قبل المشتري خلاص أوجب الايه البيع. بس القضية كلها مبنية على الصدق والتبيين في الإخلاص لله عز وجل ومراقبة الحق سبحانه وتعالى في البيع والشراء. نعم. تخيل شوف دي مشكلة الأمة كلها ومشكلة البلد ومشكلة كل بلد، مراقبة الله عز وجل في صلاح الناس وتقواها وحرص على بعضها. وهو ده العامل الأساسي اللي يسعى إليه من أراد أن يكون ناجحا في بلده من قبل ولي الأمر ومن عينه. إزاي رب الناس على المراقبة لله عز وجل في البيع والشراء ما يكونش فيش. نعم. دي مش موجودة يبقى البركة هتبقى ممحوة مهما بلغ الإنسان من جهد. نشوف العامل في صلاح الأمة إيه؟ مراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى في إن أنا غش واحد أو أخدعه. نعم. باب بيع الخلط من التمر. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. نعم. هنا فيما يتعلق بكتاب البيوع باب بيع الخلط من التمر. الخلط من التمر اللي هو التمر الرديء المخلوط، يعني بلحة صفرة وبلحة مش عارف حمرة وبلحة سودة وأنواع من التمر مش معروف النوعية بتاعته بسبب ان هو ايه مختلط. ففيه اللي هو تلاقي يعني ايه او تمر يعني مكون من هذا البلح بس مش بنفس الجودة اللي موجود فين في التمر المعروف اللي هو بيبقى درجة عالية او نمرة واحد زي ما بيقولوا يعني. نعم. فكانوا التمر نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، التمر المختلط ده اللي بيقول الكلام ده ابو سعيد الخدري. الحديث بيقول حدثنا ابو نعيم فضل بن عمرو حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن صالح عن ابي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابو سعيد الخدري بيقول كنا نرزق تمر الجمع، اي يرزقنا الله تبارك وتعالى تمر الايه الجمع. فالرزق وصف فعلي والرازق والرزاق اسمان مطلقان وخير الرازقين اسمه قيل. يبقى تمر الجمع المقصود به الخلط من الايه من التمر، اي المختلط من التمر. وكنا نبيع صاعين بصاع، يعني صاعين من التمر المختلط بصاع من التمر الايه اللي هو معروف الجيد اللي هو نمره واحد يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، يعني بقول لهم لا تفعلوا ذلك ولا تبيعوا صاعين بايه بصاع. طب الحل ايه؟ انك تبيع الصاعين لغايه ما تمتلك الثمن، وبعد ما تمتلك الثمن تشتري انت اللي ايه اللي يعجبك بقى. نعم. ولا درهمين بدرهم ما ينفعش فيها لان ده لازم يكون نقدي. انت خبالك ازاي؟ الذهب بالذهب والفضه بالايه بالفضه، حال في المجلس من غير اجل وفي نفس الوقت مثلا بمثل. نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. هو الإمام البخاري بيجيب المهن كلها ان دي من الامور المشروعه اللي ممكن الانسان يبيع ويشتري او يتاجر فيها او يتخذها ايه مهنه في التكسب يعني. نعم. فقول باب ما قيل في اللحام والايه والجزار. اللحام معروف اللي هو بيبيع اللحمه يعني بيسموه. نعم. لحام. وجزار شغله الجزاره يعني قريبه من معنى اللحام، بس بعض في الاماكن احنا عندنا جزار هنا في مصر وفي الشام بيقولوا لحام. حدثنا عمرو بن حفص، ده الكلام من البخاري اللي بيقول يعني، حدثني ابي اللي هو حفص بن غياث، حدثنا الاعمش اللي هو سليمان بن مهران، حدثنا شقيق بن سلمة عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب، قصاب يعني جزار، اجعل لي طعاما يكفي خمسه، يعني اقطع لي حته لحمه تكفي كام؟ خمس افراد، فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه. خامس ايه؟ خمسه. نعم. يعني يجي معاها اربعه. فاني قد عرفت في وجهه الجوع، يعني لما قابلت النبي عليه السلام حسيت ان هو واللي معاه ما فيش طعام وحاسين بالجوع. فاني عرفت في وجه الجوع. فدعاه فجاء معهم رجل. النبي عليه السلام جاب مع او واحد جه مع النبي عليه السلام، او زي ما تقول يعني ما فيش احراج، واحد مشى مع النبي عليه السلام يقول له امشي. فمشى لغايه هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي شعيب ان هذا قد تبعنا، جه ورانا، فان شئت ان تاذن له فاذن له، وان شئت ان يرجع رجع. لو كان الاكل عندك ما يكفيش ها او انت الامر يرجع لك بقى المساله دي. نعم. ان شئت ان تاذن له فاذن له، وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد اذنت له. انما طبعا المساله هنا الرسول صلى الله عليه وسلم احدث الله على يده من المعجزات العجائب يعني. نعم. لكن هنا في تعليم بالنسبه لايه؟ للامه. ممكن تكون اسره عامله حسابها على اكل كام؟ ثلاثه اربعه. نعم. فمحدش يجيب سبع وهو جاي. تاخد بالك ازاي؟ لان ممكن تسبب حرج. نعم. فهذه المساله شوف هي حاجه بسيطه هي في المجتمع، بس ممكن تقام فيها مشاكل لا حصر لها. لو جه واحد زياده او كده مشكله في البيت، زوجته تقول له انا مش عامله حساب الا الاربعه، انت جايب ده ليه؟ طب انت ما قلتليش ليه؟ طب دلوقتي وتعمل مشكله مع زوجها وممكن تكون سبب في طلاقها، اخد بالك ازاي؟ هذا يحدث. نعم. فهنا المساله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان ساعتها بقى الزياده لازم يستاذن فيها. وفي الغالب المساله مش يعني مبنيه، الرسول كان من كان لديه طعام اثنين فليذهب بثالث، وطعام ثلاثه فليذهب برابع او خامس، وربنا بارك في الطعام في ما كان من شأن أبي بكر الصديق لما أرسل ثلاثة أو أربعة إلى ولدي عبد الرحمن وكانوا يأكلون الخبز من أعلى فيزداد طولا من أسفل. نعم. والحديث ورد عند البخاري ومسلم كمان، شفت أما يأكل العيش من فوق يطول من تحت، وحتى أكل منه يعني كم هائل من أكثر من 80 أو جيش أكل منه قدام الصحابة كلهم، وآية من آيات الله عز وجل. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. القضية كلها مبنية على استقامة الإنسان على طاعته والعمل بإرادته الشرعية، استقامة على صراط المستقيم، ربنا يبارك ويوسع في الرزق. نعم. نعم. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا بدر بن المحبر، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، عليه الصلاة والسلام. هنا الباب هنا خاصة الإمام البخاري قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. نعم. يعني لو في كذب او كتمان في البيع وخداع ربنا سبحانه وتعالى يمحق هذه الايه البركه اللي كان ممكن تجي لهم، ويبقى المساله على قدر نيتهم السوء. نعم. حدثنا بدل ابن المحبر، بدل ابن المحبر ده اسم واحد اسمه كنيته ابو المنير، بدل ابن المحبر التميمي وهو ثقه، بدل ابن المحبر بيقول حدثنا شعبه، يعني البخاري اللي هو اللي بيقول لما يقول حدثنا اول ما يبدا بكلمه حدثنا يبقى اللي بيقول حدثنا مين؟ الامام البخاري محمد بن اسماعيل ابو عبد الله، بس مش هيقول لك بقى كل مره يعني قال ابو عبد الله حدثني كده، يعني خلاص انت فهمت كل الاحاديث يعني. نعم. يبقى الامام البخاري بيقول حدثنا بدل ابن المحبر، حدثنا شعبه ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة قال سمعت أبا الخليل اسمه صالح ابن أبي مريم يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، ده صحابي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، البيعان بالخيار يعني طول ما هم واقفين مع بعض قدام السلعة فهم لسه في الخيار، يمشوا البيعة ولا يوقفوها وكل واحد يروح لحاله، ما لم يتفرقا، فإذا تفرق على ما انتهى عليه من البيع يبقى في الحالة دي كل واحد خد حقته ومشي، أو المشتري خد المبيع ومشي، أو قال حتى يتفرق، فإن صدق وبين، الحديث تقدم قبل كده بس الإمام البخاري أورده في سنة تاني علشان يبين علة في الحديث أو يبين جزئية في الحديث بيسلط عليها الضوء في محق البركة لو كذبوا، الثانية في أن ربنا يبارك لهم لو صدقوا، يعني بقول لك واخد الحديث جزئية جزئية يسلط عليه الضوء أو يكبر عليه العدسة بحيث تشوف الحتة دي. نعم. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، احنا قلنا بورك هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى أي بارك الله لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، أي محق الله بركة إيه؟ بيعهما بسبب الكذب والكتمان، كل واحد يخبع على الثاني ويضحك على الثاني ويكذب عليه. نعم. طيب احنا كده انتهى وقت حلقتنا، في الدكتور جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.